حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من عذاب النار. وأنا أسألكم قبل أن أبدأ في حديث الليلة، كيف حال قلوبكم مع الخوف من الله عز وجل؟ وكيف حال قلوبكم وأنتم تستمعون في كل يوم في صلاة القيام من الأئمة في المساجد إلى ذكر آيات النار وما أعده الله فيها للفجار، أعاذنا الله وإياكم من طريق أهل النار؟ كيف حال قلبك أخي الكريم؟ كيف حال قلبك أختي الكريمة؟ هل تتأثر القلوب؟ هل دمعت عينك دمعة من خشية الله عز وجل في هذه المدة؟ أم لا يزال قلبك قاسيا؟ فإن كان قلبك لا يزال قاسيا، فاسمع إلى هذه الصور التي تدمي القلوب خوفا ورعبا وهلعا، وهي صور من عذاب أهل النار. نعوذ بالله من عذاب النار ومن سكانها. أيها الإخوة الكرام، إن من أشد ما يكون في النار انضاجها للجلود. إن نار الجبار تحرق جلود أهل النار، والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق. ولذلك فإن الله عز وجل يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت لتحترق من جديد، وهكذا دواليك. تصور إلى هذه الآية العظيمة وتأملها. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. تصور، كلما نضجت الجلود علشان الناس اللي بتستهين وتستهتر بأمر الله عز وجل، ولما تيجي تكلمه يقول باستهزاء وسخرية منقطعة النظير: يا سيدي، ما هو كلنا هنخش النار وهناخد فيها نصيب، وبعدين نخرج وندخل الجنة، ايه المشكلة؟ وبعدين احنا هندخل نحترق في النار والجلد يدوب وتنتهي القضية. لا، ليس الامر كذلك، بل كلما نضجت هذه الجلود اعيدت وخلق جلد جديد ليعذب ثم يذاب ثم يخلق اخر ليعذب ثم يذاب. فأينا يا بني آدم يتحمل هذا العذاب؟ ومن ألوان العذاب في النار أنهم يصهرون، يصب من فوق الرأس فيصهر ما في داخل البطن. يا الله، إلى أي درجة هو مشتعل هذا الحميم؟ إلى أي درجة هو ملتهب هذا الحميم؟ يا من تشربون الحرام في الدنيا وتتنعمون بلذات الدنيا في معصية الله، والله لا خير في لذة من بعدها النار. من ألوان العذاب أن يصب الحميم فوق رؤوسهم، والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حره، فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم. قال الله عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يعانون عذاب النار يريدون أن يطفئون هذه النار بأي شيء أي حاجة تطفئهم النار اللي هم فيه أي حاجة تدفع عنهم اللي هم فيه يأتيهم الحميم المفترض أنه بيطفي لا ده بمجرد ما يصب على رؤوسهم والعياذ بالله تعالى يصهر ما في بطونهم والجلود وجاء في الحديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه يا الله تنزل أمعاؤه من بين قدميه من هذا الذي يصب فوق رأسه فكيف لو شربه وكيف لو أدخله إلى بطنه مباشرة قال حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان وهذا رواه الترمذي والبيهقي ومن صور عذاب أهل النار أيها الإخوة اللفح أن تلفح النار وجوههم من إهانة الله عز وجل لهم أنهم يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ويلقون في النار على وجوههم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وتلفح هذه النار وجوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها النار تغشى الوجوه هكذا مش بس السخونة بتاعة النار مش بس البخار الشديد اللي طالع من هذه النار وما يلتهب فوقها من ماء حميم لكن النار مباشرة تغشى الوجوه يا قوم نحن لا نصبر على حر الدنيا لا أقول على نار الدنيا فكيف سنصبر غدا على حر جهنم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار برزة للخاسرين ثم انظر أخي إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان إنهم لا يحشرون على وجوههم فقط إنهم لا تغشاهم النار في وجوههم فقط وإنما تقلب وجوههم في النار الوجوه تقلب في نار جهنم يا أيتها المرأة التي استمتعت بوجهها ووضعت فيه كل المساحيق التي تفتن الناس بها أخاف على وجهك أن يقلب في النار يا أيها المنافق الذي هو ذو وجهين يخاطب هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أخاف على وجهك أن يقلب في نار جهنم. قال الله: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. شوف يا أخي الكريم، اللحم لما بيقلب على النار والسمك لما بتقليه كيف يقلب ويتقلب في هذه النار؟ كذلك تقلب في وجوههم في نار جهنم. ألا فأطفئوا هذه النار من اليوم بدمعة، بدمعة من خشية الله تسيل على وجهك. يا من قسى قلبه، ويا من غلظ فؤاده، ويا من جفت عينه، ادمع دمعة من خشية الله، ربما تطفئ عنك نار الجحيم غدا. ومن أنواع هذا العذاب أيها الإخوة أنهم يسحبون في النار على وجوههم، لا يتقلبون عليها فقط، وإنما يسحبون يجرون، وتكون وجوههم هي التي تتلقى النار، وهي التي تتلقى ما في النار من شدائد وشوك ومرارة وحجارة وعذاب وألم. قال الله: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال قتادة: يسحبون مرة في النار وفي الحميم مرة. وقال الله تبارك وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ومن ألوان العذاب في النار عافانا الله وإياكم تسويد الوجوه، تسود وجوه المنافقين والكافرين يوم القيامة. هؤلاء الذين كانت وجوههم في الدنيا بيضاء جميلة ناصعة ينظر الناس إليها فيقولون هذا وجه كوجه القمر، بل هذا أضوء من القمر، وتجد هذا ينظر إلى المرأة ويتغزل في جمال وجهها وهي قد أظهرت وجهها تفتن به خلق الله، أخشى عليها أن يسود وجهها يوم القيامة. وقد قال رب العالمين: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهو سواد شديد كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم، مش سواد عادي، ده كأن هذا الليل في وجوههم. قال الله: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن كثير رحمه الله: لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات عطف بذكر حال الأشقياء، فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك، وترهقهم أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها، كما قال: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وقال تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم، وقوله ما لهم من الله من عاصم، أي ما لهم من الله مانع ولا واق يقيهم العذاب، كما قال تعالى ويقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر. فكأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. سلم يا رب سلم. ومن ألوان العذاب في النار أيها الإخوة أن النار لا تأخذ واحدا منهم من جانب معين أو جانبين فقط ويخلى الجانب الآخر، وإنما تحيط به النار من كل جانب وتحدق به من كل صوب، فعن يمينه نار وعن شماله نار ومن أمامه نار ومن خلفه نار ومن فوقه نار ومن تحته نار، طعامه نار وشرابه نار وثيابه نار، فراشه نار وغطاؤه نار، فاتقوا النار. قال الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العاش في الدنيا وأحاطت به خطيئته، غلبت عليه الذنوب وكانت هي اللي محوطاه من كل جانب، تحوطه النار يوم القيامة، تحوطه النار يوم القيامة، نعوذ بالله تعالى من النار ومن عذابها. وقال عز وجل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقد صرح القرآن بالإحاطة في موضع آخر، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها، وسرادق النار سورها وحائطها الذي يحيط بها. ومن ألوان العذاب في النار أنها تطلع على الأفئدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال محمد بن كعب القرظي تأكله النار إلى فؤاده، فإذا بلغت فؤاده أنشئ له خلق جديد. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. وألوان العذاب في النار كثيرة متعددة أيها الإخوة الكرام، فحذار من النار ومن عذابها. كيف أبدي بأحرفي ما أريد وبماذا تراه يحكي القصيد، كل يوم تدق بابي عظة ويهز الفؤاد خطب جديد، ويح نفسي ألم تفق من هواها وما هز خافقيها الوعيد، يصبح العبد في بنيه ويمسي وهو تحت التراب فرد وحيد، آه من يوم سكرتي ومماتي حينما أنسني وروحي تجود، أستغيث الطبيب ماذا جرى لي، قيل هذا ما كنت منه تحيد، لم تغثني دموع من كان حولي لا ولا عدة الطبيب تفيد، آه من عمر استقر بذنبي ركبه ليته إلي يعود، لست أدري أبين جنبي قلب أم هو اليوم من عنادي حديد؟ أنا من يستبيح كسب الخطايا، ما لعمري سوى الذنوب رصيد. أتلهى برحمة الله ويلي، إنما أخذه أليم شديد. أوما آن أن أعد ليوم من رؤى هوله يشيب الوليد؟ كيف أجرو على المعاصي وفي النار حميم تذوب منه الجلود؟ تلك ذكرى لمن له اليوم قلب، تلك ذكرى لمن له اليوم قلب، ولمن ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا من الذين لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين المأمون وآله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم يبعثون، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخمر فيها لذة للشاربين، والقصر فيها خيمة من لؤلؤ، وثيابها من سندس والحور عين. والنار أضعف حرها وسمومها، زقومها يكوي بطون الآكلين، والويل من غساقها وحميمها. بئس الشراب وبئس مثوى الظالمين، فاختر لنفسك مستقرا آمنا لتكون في العتقاء بين الفائزين.